كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا، اللهم صل وسلم عليه، صارت دموع العاشقين عاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. المدد المدد يا رسول الله، مادت الفرج يا ربي به وبآله أجل بالنصر وبالفرج يا ربي به وبآله أجل بالنصر وبالفرج يا ربي به وبآله أجل بالنصر وبالفرج